الخطأ الثالث قوله عند ذكر الصلاة وفي أمور الإمامة، ذكر حديثا قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإمام وفدكم إلى الله. قال: والإمام وفدكم إلى الله. فهذا خطأ. لماذا؟ لأن العلماء حينما تكلموا في الحديث الضعيف اختلفوا على قولين: هل يحتج به أم لا؟ فمن أهل العلم من قال لا يحتج به مطلقا، وهذا ما ذكره أبو محمد بن حزم، وهو ما ذهب إليه البخاري ومسلم وابن العربي مالكي، وهو ما ذهب إليه الإمام الألباني رحمه الله. والجمهور على أن الحديث الضعيف يحتج به، يذكر، ولكن بشروط، ولكن بشروط. ولخص هذه الشروط الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كما في النخبة، وقال: ويحتج به بثلاثة شروط. الشرط الأول: ألا يكون الحديث شديد الضعف، ألا يكون شديد الضعف، هذا شرط. الشرط الثاني: ألا يعتقد أن النبي قاله. الشرط الثالث: أن يكون مندرجا تحت أصل عام. يعني مثلا ما معنى أن يكون مندرجا تحت أصل عام؟ لو قلنا مثلا أن الحوض، الميزان، الصراط، الجنة، النار، هذه أمور في معتقد أهل السنة يثبتونها، وهي ثابتة بالكتاب والسنة وبإجماع السلف، فممكن بعض علماء الاعتقاد يذكر في عند الحوض بعد أن يأتي بالآيات، يأتي بالأحاديث، يذكر بعض الأحاديث الضعيفة قد لا تصح، وقد تصح عنده ولا تصح عندك، واضح؟ لكن هنا يذكرها تبعا، واضح؟ لم يضع أصلا للحوض من أحاديث ضعيفة، إنما يذكرها إيه؟ تبعا. وهذا يحل لك الإشكال في الأحاديث الضعيفة التي توجد في بعض كتب المعتقد. لماذا توضع؟ لأن أولا الحديث لا يكون شديد الضعف، ثانيا ألا يعتقد أن النبي قال، ثالثا ألا أن يكون مندرجا تحت أصل عام. فبعد أن يذكر الأصل مثلا من أصول السنة، ويذكر عليه الكتاب والسنة الصحيحة وإجماع السلف، فيستأنس ببعض الأحاديث، لكن هذه الأحاديث لم توضع، لم تؤصل أصل لأصول السنة، لم تؤصل أصلا لأصول السنة من أحاديث ضعيفة، إنما الأصول موجودة، ولكن هو ذكرها تبعا واستئناسا. مفهوم هذا الكلام؟ طيب، لو كنا هذه الشروط طبقناها على الحديث الذي ذكره طلعت زهران هنا، الإمام وفدكم إلى الله، الشيخ الألباني قال في السلسلة الضعيفة: هو ضعيف جدا، ضعيف جدا، ومن الشروط ألا يكون الحديث شديد الضعف. مفهوم هذا؟ فهذا خطأ، واضح الكلام؟ ولا نطيل فيه.